والليلة نزهة المتقين. والليلة الكلام عن تلك الدار التي إذا مللنا من دنيانا وسئمنا من أوجاعنا فيها تذكرنا ما أعده ربنا لنا فترتاح نفوسنا وتسكن ضمائرنا وتطمئن أرواحنا، وكيف لا يكون ذلك والحديث الليلة عن الجنة، تلك الدار التي غرس الله جل وعلا غرسها بيده وهيأ أرائكها وسررها لعباده بنفسه، وجعل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فأي عقل يمكن أن يأنس بغير الجنة؟ وأي فؤاد يمكن أن يطمئن لغير الجنة؟ وأي روح يمكن أن تسعد في غير الجنة؟ إن الجنة نصب من أجلها الأنبياء، وأوذي من أجلها الصالحون، وعانى من أجلها المقاتلون، واستشهد من أجلها المجاهدون، وقفوا على أقدامهم حتى تشققت الأقدام، ونصبوا أنفسهم حتى نسوا الرقاد والسؤل والنوم، ووقفوا بين يدي الله جل وعلا راغبين مؤمنين ما عنده سبحانه وجعله جل وعلا. فالله لقد تقرحت أجفان القوم بكاء كي يسعوا إلى الجنة، ولقد دميت أقدامهم في سبيل الله جل وعلا رغبة في أن يدخلوا الجنة. وأحدنا اليوم يعاني من شهوته ويقاوم إثمه ويصارع هواه، يسقط تارة ويقوم تارة، ثم ينسى أن الله جل وعلا قد أعد له الجنة وقد هيأ له الجنة. حدثوني يا إخواني عن حال الصحابة رضوان الله عليهم وهم جلوس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم وهم جلوس: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. عشرة يبشرهم النبي بالجنة في حديث واحد. كيف أحوالهم يا إخواني؟ كيف مشاعر قلوبهم؟ كيف كانوا يصبرون على الطعام والشراب؟ بل كيف بعد هذا الحديث يمكن أن يخرج أحدهم من السوق فيسمع الأذان وينسى الصلاة، أو يقف في جوف الليل ليتابع مشهدا، أو يثمر أو يقرأ قصيدة، أو ينسى أن لله جل وعلا حظا في ذلك الليل؟ خبروني ما شعور بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له يوما عقب صلاة: خبرني يا بلال بأرجى عمل كنت تعمله، فإني والله لقد سمعت دفا عليك، وفي رواية خشخشة عليك في الجنة. فيقول بلال: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله؟ فيقول: نعم. فيقول: والله يا لا أعلم لي عملا بعد الإسلام غير أني كلما تطهرت طهورا أو توضأت وضوءا أتبعته بركعتين. انظر إليهم والنبي يبشرهم بالجنة، وينزل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يسمع الآية ثابت بن قيس بن شماس، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مفوها جهوري الصوت، سمع القرآن والآية وخرج من المسجد ودخل إلى بيته وأغلق الباب عليه يوم واثنين وثلاثة وأربعة وستة أيام وسبعة، يبكي من وراء باب بيته والنبي يفتقده. يقول للصحابة: أين ثابت؟ أين ثابت؟ فيقول أحد الصحابة: يا رسول الله، هو في بيته، قد خشي أن يكون عمله قد حبط لأن صوته أعلى من صوتك. فيقول له: انطلق إليه فبشره وأخبره أنه من أهل الجنة. ويطرق ذلك الطارق الباب على ثابت بن قيس: يا ثابت افتح الباب. يقول: لا، حبط عملي. يا ثابت أنا رسول الله، افتح الباب. يقول: لا، إليك عني، حبط عملي. فيقول: والله لقد جئتك من عند رسول الله، أخبرني أن أبشرك أنك من أهل الجنة. ويفتح ثابت الباب ويعانق صاحبه يبكي: الله بشرك رسول الله أنني من أهل الجنة؟ فيقول: نعم. انظروا إليهم وكان الذي يشغل قلوبهم هو الجنة. يا جماعة ما الذي يشغل قلوبنا؟ مشاكلنا العظيمة العويصة، أموالنا، تجاراتنا، دكاكيننا، أولادنا، ذرياتنا، لهونا ولعبنا، أحلامنا وأمانينا، هذا الذي يشغلنا عن الجنة، هذا الذي يبعدنا عن الجنة، هذا الذي يصدنا عن الجنة. تالله إنها لريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجية حسناء جميلة في محلة عالية بهية. لقد سهر من أجلها الساهرون، وتعب من أجلها البادلون، وأريقت دماء الشهداء والصالحين، كل ذلك سعيا إلى الجنة، وسموا إلى الجنة، ورغبة في أن يكونوا في جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وفي يوم أحد يرى عمر بن الخطاب أنس بن النضر فيقول أنس: ما لك يا عمر قد وهت يدك، يعني ضعفت اليد، ما هي باليد التي تحمل السيف بقوة؟ فيقول: أما سمعت ما يقول الناس؟ قال: وما يقول الناس يا عمر؟ قال: يا أنس، يقولون إن رسول الله قد مات. قال: ويحك، ما تصنع بالحياة بعده؟ ما تصنع بالحياة بعده؟ ثم التفت إلى الناس يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك عما فعل هؤلاء، يعني المؤمنين، من تخاذلهم وضعف همتهم لما سمعوا أن النبي قد مات. ثم قاتل حتى قتل. قال أنس: فما عرفته إلا أخته ببنانه، بعلامة كانت في أصبعه، مزق جسده وقطع من أجل الجنة. واهل للجنة، إني لا أجد ريحها من وراء أحد. هذه الجنة التي أكثرنا لا يعرف نعيمها، ويمر على آياتها مرور الكرام لا يتذوقها. يا أخي والله حري بك أن تتذوق كلام الله مثلما تتذوق الطعام اللذيذ، مثلما تذوق العصير اللذيذ، مثلما تتذوق الحلويات اللذيذة، بل أجمل وأحلى وأعظم، تذوق كلام ربك واستمع إليه جل وعلا وهو يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال الصحابة وهم يرون هذا النعيم وهذه السعادة وهذه الجنة، قالوا: يا رسول الله، أينا في الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبشروا، فإنكم والله ربع أهل الجنة. قال الصحابة: فكبرنا. ثم قال: أبشروا، والذي نفسي بيده، إني لا أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال الصحابة: فكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده، إني لا أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال الصحابة: فكبرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة سوداء في ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في ثور أسود. إن عدد المسلمين مقارنة بالكافرين قليل. إذا نحن نصف أهل الجنة كما وعدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن أول نعيم يعرفه أهل الجنة أن أول زمرة ومجموعة وطائفة تدخل الجنة برفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وجوههم يا إخواني على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يتغوطون فيها ولا يتبولون فيها. آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساق إحداهما من وراء الثياب من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم على قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. قولوا هذا الكلام لشبابنا اليوم وهم يقلبون وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا صورة الفنانة الشهيرة وفستان الفنانة المعروفة وآخر موديل وآخر صيحة. قولوا لمن فتن وانشغل وركن وأحب الدنيا إن وجوه أول مجموعة تدخل الجنة مع النبي كصورة القمر ليلة البدر. هل رأيتم القمر ليلة الرابعة عشرة؟ كيف تكون استدارته؟ كيف تكون إضاءته؟ كيف يكون لمعانه؟ كيف يكون جماله؟ كيف يكون حجمه، يأثر الألباب منظره ويخطف العقول في صورته وبهائه. إنها صورة وجهك والله لما تدخل الجنة مع النبي، إنها صورة وجهك والله لما تدخل الجنة في جوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أعددت للجنة؟ ما هيأت للجنة؟ ما زادك الذي تحمله معك للجنة؟ ماذا تستطيع إذا وقفت يوم القيامة أن تكلم ربك فتقول يا رب معي كذا وكذا من العمل وكذا وكذا من الطاعات، خبأت عن الناس وعن عيون الجميع طاعات لا يعرفها أحد سواك، ماذا معك تقدمه ليكون مهرا للجنة وثمنا لهذه الجنة؟ وأنت تقرأ في كتاب الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هذا بيعنا مع الله جل وعلا، هذه الصفقة لم تعقد مع تاجر ولا مسؤول ولا وزير ولا أمير ولا ملك ولا رئيس، إنما عقدت مع الرب الأعظم جل وعلا، عقدت مع رب الأرباب، عقدت مع رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. صفقة تبيع فيها نفسك وتبيع فيها روحك وتبيع فيها مالك ويكون الثمن الجنة. فهل تستطيع أن تبادر؟ وهل تستطيع أن تقدم هذه النفس وأن تقدم هذه الروح؟ يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: بينما أهل الجنة يتنعمون إذ ينادي مناد يا أهل الجنة، فينظرون ويخرج بعضهم من قصورهم ودورهم وخيامهم: من هذا المنادي؟ ثم ينادي مناد فيقول: يا أهل النار، فينسون العذاب والألم والجحيم، يخرجون فيرفعون رؤوسهم يشرئبون وينظرون بأعناقهم لعله أن يكون العفو، فيشار إلى كبش أملح أقرن بين الجنة والنار، فيقال: أتعرفون هذا الكبش؟ فيقولون: نعم، هذا هو الموت. فيذبح ذلك الكبش ويقول المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم وسعادة إلى سعادتهم وفرحة إلى فرحتهم، ويزداد أهل النار بؤسا وشقاء وألما وعذابا إلى بؤسهم وشقائهم وألمهم وعذابهم. قولوا لكل إنسان عانى في الدنيا: تأمل أنك ستعيش في الجنة حياة أبدية لا موت فيها. قولوا لكل مصاب ومبتلى وموجوع ومهموم: تخيل لو أنك خرجت في نزهة أمام بحر، في قصر، حولك خدمك، عندك طعامك وشرابك، تعيش حياة أبدية. ما استطاع أن يتصور وما استطاع أن يتخيل يا شيخ أعيش حياة أبدية لا منغصات فيها، لا أوجاع فيها، لا آلام فيها. نعم والله، هذه هي الحياة التي تنتظرك عند الله في الجنة، هذه هي الحياة التي تناديك في الجنة، هذه هي الجنة التي تقول لربها: يا ربي، أما أوشك عبادك الصالحون أن يلجوا إلي؟ فيقول الله جل وعلا: لقد أوشك عبادي أن يضعوا المؤونة عن أعناقهم ويدخلوا إليك. هذه الجنة التي تشتاق لك أيها المؤمن. فماذا عملك وما قولك وما فعلك؟ وماذا تستطيع أن تقدم حتى تكون من أهل الجنة؟ ومن صور النعيم يا عباد الله أن الله جعل فيها ظلالا وارفة كبيرة وأشجارا عظيمة، وجعل غراس البساتين فيها ذكره سبحانه وتعالى. فمن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرس له بذلك الذكر غرسا في الجنة في بستانه وقصره وعند بيته. قال صلى الله عليه وسلم: فلما صعدت السماء الرابعة لقيني أبو الأنبياء إبراهيم فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال أهل العلم وهم يذكرون هذا الحديث، حديث الإسراء والمعراج: فما أجمل وأحلى قلب أبينا إبراهيم، انشغل قلبه بأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فما زال يوصيهم وتحرى الفرصة المناسبة التي يقابل فيها رسول الله ليوصي أمة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم بوصية يغرس فيها غرسهم في الجنة وتثمر زروعهم بإذن الله جل وعلا في بساتينهم في الجنة. تأمل كم تذكر نفسك، وكم تذكر تجارتك، وكم تذكر أولادك وبناتك، وكم تذكر الملح والنكت والفرائض واللطائف والقصص ومقاطع المسلسلات والأفلام والضحكات، وكم تذكر مقابل ذلك ربك، وكم يتحرك لسانك بذكر ربك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما أردف وراءه معاذ بن جبل فقال: يا معاذ، والله إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فوصى النبي معاذا أن يستعين الله أن يعينه على ذكره سبحانه وتعالى. إذا وجدت من نفسك مللا أو سآمة أو ضيقا أسرع إلى روضة الذكر وبادر إلى أن تغرس بستانك في الجنة عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لشجرة واحدة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، 100 عام لا يقطعها. شجرة واحدة في بستانك، شجرة واحدة في أرضك. إن كان لك في الدنيا فدادين وجدت أنك أكثر أهل الأرض غنى، تشعر أنك ملك في مملكته، فكيف بمساتينك؟ وكيف بشجرة واحدة لك في ملكك تمشي في ظلها 100 سنة؟ 100 سنة يا أخي، أنت في الدنيا لو مشيت في الظل نصف ساعة تشعر أنك في سعادة عابرة، كيف لو مشيت في ظل شجرتك داخل 100 سنة؟ ماذا تستطيع أن تقول؟ وأي شعر يمكن أن يعبر؟ وأي سرور يمكن أن يقال؟ وأي كلام يمكن أن ينكر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة بذلك. مات رجل من الصحابة يقال له سعد بن معاذ، كان سيد الأنصار، أسلم وعمره 30 سنة، ومات وعمره 36 سنة. أما سعد بن معاذ فإني والله لا أستحي أن أتكلم عن سيرته وعن همته وعن مكانته وعن رغبته في رفع راية دينه، وهو الذي لما كان موجوعا مجروحا عائدا من القتال قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محكما له في بني قريظة، فقال سعد: يا رسول الله، أرى أن تكشف المآذر عن الصغار، فمن أنبت، يعني من ظهر له شعر العانة، ألحق بالرجال فتضرب أعناق الرجال وتسبى النساء. فقال صلى الله عليه وسلم: والله يا سعد، لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات. سعد لما مات كان النبي في جنازته يمشي على أطراف أصابعه، يقول له عمر: ما لك يا رسول الله؟ يقول: مهلا يا عمر، والله ما في الأرض موضع شبر إلا وملك من السماء نزلت تحمل ملائكة الله جل وعلا جثمان سعد. ثم يلتفت النبي للصحابة يقول: والله لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، والله لمناديل سعد في الجنة، مناديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. مناديلك يا أخي في الجنة، مناديلك التي تمسح بها عرقك من المسك، مناديلك التي تمسح بها بقايا الطعام على شفتيك خير من الدنيا وما فيها، خير من سيارتك وبيتك، خير من هاتفك وزوجتك وولدك، خير من كل زروعك وثمارك، خير من أصدقائك وخلانك، خير من كل ساعاتك ودقائقك وثوانيك التي قضيتها في معصية تغضب الله. مناديلك خير من الدنيا وما فيها. تأمل هذا المعنى وانظر إلى حبيبك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخبر عن صورة نعيم من نعيم أهل الجنة، أن الله جل وعلا جعل لأهل الجنة حوريات جميلات يختلف خلقهن عن خلق نساء الدنيا، فهن مطهرات من كل عيب وعرق ودنس وقدر، بل خلقنا في أبهى صورة وأجمل هيئة وأحسن مكانة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نظر حبيبها إلى وجهها رأى وجهه في وجهها من نقاء الوجه ولمعانه. ولو أن نصيفها أي خمارها اطلع على أهل الأرض لملأ ما بين الخافقين ما بين المشرق والمغرب طيبا وعطرا وريحا. ولو أنها بصقت من ريقها في بحار الدنيا لأحالتها كلها عزبة. هل تأملت يوما إذ كنت في الدنيا مفتونا بحسناء أو جميلة تصدك أو تبعدك؟ إن كنت شابا في مقتبل حياتك تعجز عن الزواج، تفتن في نظرك يا صور النساء، فتأملت لو أنك غضضت بصرك وأيقنت أن الله جل وعلا قد هيأ لك في الجنة امرأة تختلف عن كل النساء وحورية تختلف عن كل النساء. قال الله جل وعلا عنهن: حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قال أهل العلم: فإن الله جعلهن قصرن أبصارهن على أزواجهن وقصرن أبصار أزواجهن عليهن. فلا تنظر عينك لامرأة غيرها ولا تطمح نفسك لأنثى سواها، وهي لا تنظر لرجل غيرك ولا تفكر في أحد سواك. تمام النعيم وكمال اللذة إنما تؤتاه في تلك الجنة العظيمة. روى أبو جعفر اللبان في كتابه تنبيه ذوي الأقدار إلى مسالك الأبرار عن أم إبراهيم الهاشمية قال: لما دخل التتار والمغول بلاد المسلمين وعاثوا في الأرض فسادا وقتلوا وسفكوا، خرج الدعاة والوعاظ يصعدون على المنابر والخطباء يحثون الناس على البذل والإنفاق في سبيل الله ليعدوا ويجهزوا الجيوش لتقاتل في سبيل الله. وكان من بين الخطباء عبد الواحد بن زيد البصري، وكان إذا وقف على المنبر هز عوده فجعل يتحدث عن الجنة يتكلم عن نعيمها. فلما وصل إلى ذكر الحور العين فيها قال واصفا إحدى الحوريات: غادة ذات دلال ومرح، يجد الناعت فيها مقترح، خلقت من كل شيء حسن طيب فالحسن فيها مطرح، زادها الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها وبخد مسكه فيه رشح، ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح، أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح، في رياض مونق نرجسه كلما هب له الريح نفع، وهي تدعوه بود صادق ملأ القلب به حتى طفح، يا حبيبا لست أهوى غيره بالخواتيم يتم المفتتح، لا تكوننك من جد إلى منتهى حاجته ثم جمح، لا فما يخطب مثلي من سها إنما يخطب مثلي من ألح. فما جاء المسجد وارتفعت أصوات الناس بالتكبير وجعل بعضهم يبكي، فوثبت من بين صفوف النساء في آخر المسجد أم إبراهيم الهاشمية، كان لها زوج قتل في الجهاد، فجعلت تنادي: يا أبا عبيد يا أبا عبيد. فقال: لبيك يا امرأة. قالت: إني والله قد أعجبتني هذه الجارية وأنا أرتضيها عروسا لولدي، فهل لك أن أعطيك مهرها الآن 10,000 دينار لتأخذه فتجهز الغزاة به في سبيل الله على أن يخرج ولدي إبراهيم معكم للجهاد في سبيل الله، فلعل الله أن يرزقه الشهادة ويزوجه بتلك المرأة التي خطبتها له ويكون شفيعا لي ولي والده في يوم القيامة. فقال: والله لئن فعلت لتفوزين أنت وولدك وأبو ولدك فوزا عظيما. فقالت: يا أبا عبيد كرر علي وصف حورية أخرى. فجعل أبو عبيد يقول: تولد نور النور من نور وجهها، فمازج طيب الطيب من خالص العطر، فلو وطئت بالنعل منها على الحصى لأعشبت الأقطار من غير ما قطر، ولو شئت عقد الخصر منها عقدته كغصن من الريحان ذي ورق خضر، ولو بصقت في البحر من شهد ريقها لطاب لأهل البر شرب من البحر. فكبر الناس تكبيرا أعظم من الأول. وانطلقت أم إبراهيم فلما خرجت عند باب المسجد جعلت تنادي تقول يا إبراهيم يا ولدي، فوسب إبراهيم من بين الشباب يقول لبيك يا أمه. قالت أرضيت بهذه الجارية زوجة لك ببذل مهجتك في سبيل الله وترك العود في الذنوب والمعاصي؟ قال رضيت يا أمه، رضيت أي رضا. فذهبت فاشترت فرسا جيدا وسلاحا قويا وجمعت سرة فيها 10,000 دينار وجاءت إلى عبد الواحد بن زيد وقالت خذ الدنانير فجهز بها الغزاة، فهذه والله مهر الجارية والحورية الحسناء عند الله. ثم لما أرادت ولدها أن تفارقه ضمته إلى صدرها وقالت يا بني إياك أن يفقدك الله في موضع كان يحب أن يراك فيه، إياك أن يراك في موضع كان لا يحب أن يراك فيه، انطلق يا ولدي لا جمع الله بيني وبينك إلا يوم القيامة. وركب إبراهيم فرسه وانطلق مع المقاتلين وأبلى بلاء الشجعان وقتل من التتار خلقا كثيرا حتى اجتمعوا عليه فقتلوه. فعلم عبد الواحد من حديث المقاتلين أن إبراهيم قد قتل، فقال إن رجعنا إلى البصرة لا تخبروا أم إبراهيم بخبر ولدها ودعوني ألقاها بحسن العتى. فلما وصلنا خرج الناس يتلقوننا بالبشر والسرور، وخرجت أم إبراهيم في من خرج، فلما رأتني قالت يا أبا عبيد جئت تعزيني، قالت يا أبا عبيد جئت تعزيني أو جئت تبشرني؟ فقال رحمك الله ما العزاء وما البشارة؟ قالت إن كنت جئت تخبرني أن ولدي قد رجع معكم ظافرا منتصرا فهذا والله العزاء، وإن كنت جئت تخبرني أن ولدي قد قتل وقد سال دمه على الأرض فهذه والله البشارة. فقال أبشري يا أم إبراهيم لقد تقبل الله ولدك شهيدا ولقد سال دمه على الأرض. فقالت الله أكبر، ثم خرت على الأرض ساجدة وجعلت تقول الحمد لله الذي تقبل مني نسكي ولم يخيب ظني، ثم انصرفت إلى بيتها. فلما كان اليوم الثاني كان عبد الواحد بن زيد جالسا في مجلسه يحدث الناس بعد صلاة العصر يقص عليهم ما حصل في الغزوة وما حصل للمسلمين من نصر فيها. فجاءت أم إبراهيم عند باب المسجد تنادي يا أبا عبيد بشراك بشراك بشراك. قال ماذا عندك؟ قالت لقد رأيت ولدي إبراهيم البارحة في روضة حسناء خضراء وعليه حلة حمراء جميلة وعلى رأسه تاج وإكليل وبجواره جارية والله ما رأيت مثل حسنها ولا بهائها ولا نورها ولا جمالها، وهو يقول أبشري يا أمة فقد تقبل الله منك المهر وقد زفت إلي العروس. حدثني عن شعور قلبك وعن شوق فؤادك وعن طموحك في دخول الجنة، كلمني أيكون شوق أحدنا للمذاكرة والنجاح والحصول على شهادة متفوقة كشوقه للجنة؟ إنا لنستحي أن يكون شوق قلوبنا للجنة أقل من شوقنا للطعام والشراب، وأقل من شوقنا لملاقاة الأصدقاء والزملاء، وأقل من شوقنا للطعام واللذائذ، أقل من شوقنا للحلوى وللملابس، أقل من شوقنا لصلاة العيد والاجتماع مع الأصدقاء. هذا والله غبن كبير وخسران عظيم، ولقد كان شوق أحد الصحابة إلى الجنة أعظم من شوقه إلى عروسه لما سمع حضرة ابن أبي عامر قول المنادي يا خير الله اركبي. كانت ليلة عرسه، كان في حضر امرأته، قام من بين احضارها، لم يغتسل ولم يتطهر، لبس لأمة الحرب وربط درعه على صدره واستل سيفه ومضى فركب فرسه وانطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد، وما زال يقاتل ويجالد حتى خر صريعا. فجعل النبي يمر بين القتلى والشهداء يقول انظروا ما صنع اخاكم حضرة، والله لقد رأيت الملائكة تغسله في صحاف من الذهب والفضة بين السماء والأرض. انطلقوا فطرقوا الباب على زوجه، يا زوج حضرة ما شأن حضرة؟ قالت والله كانت الليلة ليلة عرسه ليلة زفافه، ولما سمع المنادي ينادي يا خير الله اركبي لم يلوي على شيء، لم يلتفت لشيء، حتى الزوجة أحب الناس إلى قلبه حتى ليلة زفافه وهو معذور أن يجيب نداء المنادي، ومع ذلك مضى مع رسول الله. فكان أن لب النداء وكان من الشهداء من أهل الجنة. هل شوقك إلى الجنة كشوق أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل تفكر في الجنة؟ هل تشغل حيز اهتماماتك؟ أما تدري أن من صور النعيم في الجنة أنك ستقابل فيها الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن كنت تحبه تشتاق أن تنظر إلى عينه وأن تصافح كفه وأن تضمه إلى صدرك، تتمنى وأنت قد عانيت في الدنيا ما عانيت ثباتا على سنته وحرصا على الملازمة لطاعته وتلمس الآثار والطريقة التي سار عليها النبي المختار، كيف بشوق قلبك وقد علمت أنك سترى الرسول في الجنة وستراه بعينك وتعانقه وتضمه وتشم مسكه وريحه وتنظر إلى نظرات عينيه إليك وهو يسألك عن اسمك ومكانك وموطنك وبلدك، في أي زمن عشت، في أي قرن كنت، كيف صبرت، كيف تحملت، كيف قاومت الشهوات، كيف صبرت على الطاعات، كيف استيقظت في جوف الليل قياما لله، وكيف صمت في حر النهار رغبة وحسبة فيما عند الله، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم دموع عينيك قبل أن تتحرك كلمات لسانك، تحدثه الدموع وهي تخبر عن شوق كبير في داخلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخبر أحد التابعين فقال: إن أحدنا لا يستأذن في الجنة أن يزور رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأتيه النجائب الحمراء مخلوقات تمضي على مد بصرها فهي تجري أسرع من البرق، يركب عليها أحدنا حتى إذا ما وصل عند قصر رسول الله وبستان رسول الله ومنزل النبي صلى الله عليه وسلم فتح له ذلك البستان والقصر العظيم، فنظر فإذا في روضة في وسطها رسول الله حوله أصحابه، فيسرع إلى النبي ويرمي بجسمه فيعانق جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لسعادته ويا لفرحته ويا لشوق فؤاده، يا الله ما أجمل تلك اللحظة، إنها والله للحظة كثيرة أن تذهب كل هم وكل وجع وكل ألم عشناه في الدنيا، لحظة أن يعانق أحدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد كان معاذ إذا سئل فقيل له شوقنا إلى الجنة يرد فيقول: إن الجنة فيها رسول الله، إن الجنة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدمع عيون تلاميذه وطلابه إذا ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن صور النعيم أيها الأحباب أن عيوننا في الجنة تنظر إلى ربنا جل وعلا، ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيخرج أهل الجنة من دورهم وقصورهم قد أعدت لهم أرائك الذهب وأرائك الفضة، ويبقى بعضهم فيجلس على كثبان الجنة من المسك الخالص وهو يظن أن مجلسه أفضل من أولئك الذين يجلسون على الذهب والفضة، فيطلع الله عليهم يقول لهم: يا عبادي ماذا تطلبون وماذا تريدون؟ فيقولون: يا ربي ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تزحزحنا عن النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيقول جل وعلا: بقي أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ثم يقول جل وعلا: يا عبادي ماذا تطلبون وماذا تريدون؟ فيقولون جميعا بصوت واحد: نريد أن ننظر إلى وجهك ربنا. إنها أمانيهم وأحلامهم، إنها أسمى أشيائهم، إنها أعظم وأغلى أمانيهم، إنه النعيم الذي ليس فوقه نعيم، والنعيم الذي ليس بعده نعيم، والنعيم الذي لا يمكن أن يقارن بنعيم. فيكشف الله جل وعلا حجاب النور عن وجهه، وقد جعل الله بين وجهه وبين غيره حجابا من النور، لولا أن الله قضى على الخلق ألا يحترقوا لاحترق كل من انتهى إليه نور وجهه جل وعلا. فيخر أهل الجنة جميعا سجدا لله يقولون: رضينا ربنا، رضينا ربنا، رضينا ربنا. فيا شبابنا، يا أحبابنا، يا من يصيب أحدنا ألم أو ضيق أو كدر، تذكروا الجنة وتذكروا لحظاتكم فيها، وتذكروا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكروا نظر عيونكم إلى ربكم سبحانه وتعالى.